الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولعموم المسلمين، يقول في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الخوف إلا منك. ثم قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذه الترجمة فيها خصوص بعد عموم، وهي من توفيق الله عز وجل المصنف رحمة الله عليه. فبعد أن ذكر أبوابا في من يشرك بالله عز وجل الأنبياء والصالحين وغيرهم، ذكر بهذه الترجمة بعض ما جاء في أوصاف الملائكة عليهم السلام، وأنهم خلق من خلق الله عز وجل، وهم يتقربون إليه ويعبدونه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وفي ما سيأتي من آية وأحاديث دليل على عظيم خلقهم، ومع ذلك فإنهم عباد لله عز وجل. وإذا بطل الشرك وبطل اتخاذهم أندادا من دون الله عز وجل، فبطلانه باتخاذ غيرهم من باب أولى. والملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلقوا من نور، ولكن لهم أجساد ولهم قلوب، كما سيأتي في حديث أبي هريرة، ولهم أجنحة، كما قال الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وأفضلهم جبريل عليه السلام. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وله 600 جناح، وهو المطاع والأمين، كما قال الله عز وجل: مطاع ثم أمين. وهو الروح، نزل به الروح الأمين عليه السلام. وجبريل معناه عبد الله، وميكائيل عبيد الله، وإسرافيل عبد الرحمن، كما جاء عن مجاهد رحمة الله عليه. وهؤلاء الثلاثة هم الموكولون بالحياة، فجبريل هو الموكول بالوحي الذي تحيا به الأرواح، وميكائيل هو الموكول بالقطر الذي تحيا به الأرض، وإسرافيل هو الموكول بالنفخ في الصور الذي تحيا به الأجساد بعد موتها. وقد جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود عند مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان إذا استفتح صلاته في الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنه. والملائكة لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها من موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع، ولهم كما تقدم خلق عظيم، ومع ذلك هم عباد لله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويسبحون الليل والنهار لا يفترون. وسيأتي من وصفهم في هذه الآية وفي الحديث ما يدل على شدة خوفهم وفزعهم من الله سبحانه وتعالى. وإذا كانوا بهذا المقام فكيف لأحد أن يتخذهم أندادا من دون الله سبحانه وتعالى؟ وجعل المصنف رحمه الله لهذا الباب ترجمة بالآية، وأيضا في هذه الترجمة استدلال بتوحيد الأسماء والصفات على توحيد الإلهية، والأبواب المتقدمة فيها استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، وتوحيد العبادة هو التوحيد الذي بعث لأجله الرسل، وأنواع التوحيد الثلاثة متلازمة. قال: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع، يعني زال الفزع عن قلوبهم، وهذا هو الدليل على أن للملائكة قلوبا، فالضمير في قوله قلوبهم يعود للملائكة، والدليل هو الحديث الذي سيأتي معنا. والقرآن أولى ما يفسر به أن يفسر بالقرآن، ثم بالسنة الصحيحة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين الذين أخذوا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بلغة العرب. هذه مراتب التفسير التي ذكرها الأئمة، ومنهم ابن كثير رحمه الله في فاتحة كتابه العظيم تفسير القرآن العظيم: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا يعني قال بعضهم لبعض، ماذا قال ربكم، قالوا الحق، أي قالوا قال ربنا الحق، والله عز وجل لا يقول إلا الحق، كما قال عز وجل: وقوله الحق، وقال عز وجل: قال فالحق والحق أقول، فهو لا يقول إلا حقا، كما قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقولهم قال الحق أي لا يقول إلا الحق، فقوله الحق سبحانه وتعالى، وهو العلي، وعلو الله سبحانه وتعالى نوعان أو ثلاثة على التفصيل: علو صفات وعلو ذات. فعلو الصفات هذا مجمع عليه عند جميع المسلمين، وعلو الذات هو قول أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع، وهو العلي الكبير. وهذه الآية من سورة سبأ تدل على فزع الملائكة إذا سمعوا الوحي، وإذا تكلم الله عز وجل بالوحي. ثم ذكر تحت هذه الآية حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله، كأنه سلسلة على صخوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها يدركه. ربما ألقاها قبل أن يدرك فيكذب معها مئة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. ثم ذكر رحمه الله هذا الحديث وقال: وفي الصحيح، وفي الصحيح أي في صحيح البخاري، تقدم غير مرة أن من اصطلاح المصنف أن يقول وفي الصحيح، قد يعني الصحيحين أو أحدهما أو في الحديث الصحيح. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد رواه البخاري رحمه الله في 3 مواضع، في موضعين من كتاب التفسير وفي كتاب التوحيد، وترجم له في كتاب التوحيد بقوله: باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ولم يقل ماذا خلق ربكم، ليرد رحمه الله على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون كلام الله عز صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ورواه في كتاب التفسير في تفسير آية سبأ التي ترجم بها المصنف هنا. وقد رواه من حديث علي بن عبد الله وهو ابن المديني عن شعبة عن عمرو بن دينار عن علي بن المديني عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة. وسفيان هو ابن عيينة الذي سيأتي معنا في المتن، وهو الذي فسر الصفة الواردة في الحديث. قال: إذا تكلم الله بالوحي إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني قضى قضاء في السماء مما هو واقع في السماء أو في الأرض. إذا قضى الله الأمر في السماء وتكلم بالوحي، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. وقوله ضربت الملائكة بأجنحتها أي جميع الملائكة من الملائكة التي سمعت الوحي خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، يعني كأن صوت الملك بالوحي كأنه صوت سلسلة على صفوان، يعني على حجر أملس. وقد تقدم في الصحيح في بدء الوحي أن صوت الوحي كأنه صلصلة جرس، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا التشبيه تشبيه لصوت الملك بالوحي لا لصوت الخالق سبحانه وتعالى، فإنه عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كأنه سلسلة على صفوان ينفذ من ذلك، يعني يخلص إلى قلوبهم، يعني يخلص هذا الصوت إلى قلوبهم ويشتد به فزعهم عليهم السلام. حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني حتى إذا زال الفزع عن قلوب الملائكة قالوا ماذا قال ربكم، يعني سأل بعضهم بعضا قالوا الحق، أي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مستلق السمع، ومستلق السمع جنس من الشياطين الذين يسترقون السمع، كما قال الله عز وجل: إلا من خطف الخطفة. وقوله يسترقون دليل على أنهم يأخذون بعض الوحي، بعض ما يسمعون في السماء يأخذونه على وجه السرعة والخفية، كما قال عز وجل: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ومسترق السمع هكذا وصفها سفيان ابن عيينة رحمه الله الهلالي، وهو أحد الأئمة الأثبات من رواة الكتب الستة، وصف مسترق السمع هكذا وبدد بين أصابعه، يعني فرق بينها. فأولهم الذي عند السماء الدنيا من الشياطين، ثم بعضهم فوق بعض، وهذا يدل على كثرتهم، فيأخذ الأول ويلقي إلى الثاني حتى يلقي الأخير إلى على لسان الساحر أو الكاهن. وربما زاد الأخير هذا من الشياطين مع الوحي شيئا أو 100 كذبة، أو ربما زاد الساحر أو الكاهن فيما سمع من الشيطان 100 كذبة، فيصدق بسبب هذه الكذبة التي لأجل الحق الذي سمع من السماء. قال: وصفه سفيان هكذا بيده فبددها وفرق بين أصابعه. ومستيق السمع هكذا، نعم، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، يعني من الشياطين إلى أن تصل إلى الشيطان الأخير الذي يتولى هو إلقاء هذا الذي سمع مع ما معه من كذب على لسان الساحر أو الكاذب. وقال على لسان الساحر أو الكاذب ولم يقل في أذن الساحر أو الكاذب، دليل على أن هذا الساحر والكاذب كذلك بمجرد أن يتلقى ما سمعه من الشيطان فإنه يلقيه على أوليائه من الإنس، كما قال الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني من جهة أن الإنس عبدوكم من دون الله عز وجل، قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الجن: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. وفي هذا دليل على كذب السحرة والكهان، كما قال الله عز وجل: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم الكاذبون وفيه دليل كما قال المصنف رحمه الله في مسائل هذا الباب على اغترار الناس ببعض من عنده حق والغفلة عن الكثير من الباطل الذي عنده، والعبرة إنما هو بغالب ما عند المرء، إذا كان أغلب ما عنده هو الحق فإنه يؤخذ منه، وأما إذا كان زين بعض الحق الذي معه بكثير من الباطل فإنه يسد عنه. قال: فيلقيها على الساحر أو الكاهن. والساحر هو الذي يعقد العقد وينفث فيها، كما قال الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد، هو الذي يعقد وينفث ويستعين بالشياطين ويفرق بين الأزواج، وربما أحدث لبعض الناس أذى. والسحر كفر والعياذ بالله عز وجل، والساحر كافر، وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي معنا في هذا الكتاب المبارك على قتله، كما في حديث سمورة وغيره. وقد قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأما الكهانة فهي الإخبار عن المغيبات، الإخبار عن الغيب، والإخبار عن الغيب الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، وقد يخبرون ببعض المغيبات ويكون في قولهم حق مما استرقوه من السمع ويزيدون معه فيصدق لتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وهذا وجه معرفتهم لبعض المغيبات، أنها قد تسترق من السماء، يقضي الله عز وجل قضاء يقع في الأرض على عموم الناس أو على بعض أفرادهم فيقضي به في السماء، فإذا تكلم به ونقلته الملائكة، نقله جبريل، أسمع الملائكة إلى أن يصل إلى السماء الدنيا، تلقف مسترق السمع بعض هذا الوحي وزاد عليه فيصدق بسبب ذلك الحق الذي سمع من السماء. فربما أدركه الشهاب كما قال الله عز وجل: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ومن وظائف النجوم الثلاث أنها رجوم للشياطين، فهي علامات يهتدى بها ومصابيح زينة للسماء ورجوم للشياطين. والنجوم التي يرمى بها الشياطين هي جزء من هذه النجوم وليست كلها. وقال ابن تيمية رحمه الله في بعض فتوى أنها ليست هذه النجوم الثابتة التي ترى في كل ليلة، وإنما هي نجوم غيرها ترجم بها الشياطين. قد قال الله عز وجل في سورة الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني في السماء. فمن يستمع الآن يعني بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يجد له شهابا رصدا. وقد اختلف أهل العلم هل هذه الشهب دائمة إلى يوم القيامة أم أنها توقفت فترة الوحي فقط حتى لا يقذف في الوحي شيئا. فمنهم من قال أنها إلى الأبد، ومنهم من قال أنها في فترة النبوة وعادت بعد ذلك. وقوله عز وجل على القول بأنها باقية، فقوله سبحانه وتعالى: فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا، يعني أشد مما كانوا يجدون من قبل، هذا على القول ببقائها إلى اليوم. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها يعني ألقى هذه الكلمة على لسان الساحر قبل أن يدركه الشهاب الذي يقذف به من السماء. فيكذب معها 100 كذبة، فيكذب معها 100 أو أكثر، والمئة ليست للتحديد وإنما للتكثير، فقد يكذب معها أكثر من ذلك. فيقال وليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بسبب هذا القول. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا يغتر ببعض من يلبس الباطل ببعض الحق، يجعل الظاهر حقا والباطل باطلا، ثم يغتر به الناس، سواء في الكلام في العلم أو في المناهج أو في من أعظم ما يلبس به الحق في مسائل الاعتقاد، كما في مسائل التوسل والإشراك مع الله عز وجل، فإنها تغلف بأمور ظاهرها الحق، كمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الأولياء، فإذا أنكر عليهم قالوا للمنكر أنت لا توقر الأولياء ولا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل منك جفاء في حقه عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الكلام الذي يلبسون به الباطل الذي معهم ويصدون به عن توحيد الله سبحانه وتعالى. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. قال رحمه الله عن النواس بن سمعان أو سمعان الكلابي الأنصاري، وقيل الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث الثاني رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، وعنه نقل ابن كثير، ورواه أيضا الطبراني في معجمه كما قال الحافظ رحمة الله عليه في الفتح. وهذا الحديث فيه علتان، فيه الوليد بن مسلم وهو يدلس وعنعن، وفيه راو آخر فيه ضعف، لكن يشهد له حديث رواه مسلم رحمه الله، ويشهد له أيضا الحديث الذي تقدم وهو في معناه. نعم. أخذت السماوات منه رجفة. قال إذا أراد الله أن يقضي الأمر تكلم بالوحي. أخذت السماوات منه رجفة، فيه دليل على تعدد السماوات وعلى أنها ترتجف خوفا من الله عز وجل. وقد أخبر الله عز وجل عن بعض مخلوقاته أنها تخشع وتتفجر، كما قال سبحانه وتعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقد خاطب الله السماوات والأرض مع أنها جامدة لكنها تسمع، خاطبها وقال: ائتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. وأخبر الله عز وجل على أنها وأخبر الله سبحانه وتعالى أنها تسبح، يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. فخشوعها هنا وخضوعها وخوفها ورعدتها حقيقة، وحق لها ذلك. إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله سبحانه وتعالى. والشاهد من هذا ومن الحديث الماضي بيان حال الملائكة عليهم السلام وحال المخلوقات إذا سمعت الوحي. فإذا كانت هذه صفة الباري سبحانه وتعالى فهو الذي يستحق وحده العبادة، وهذه المخلوقات لا تستحق العبادة مع ما هي عليه من هذا الوصف من شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى. أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. صعقوا وخروا، إما أن يصعقوا ويكون حالهم عند الصعق حال السجود، أو إن أنهم يصعقون ثم إذا أفاقوا سجدوا لله سبحانه وتعالى. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. وهذا فيه إشارة إلى فضيلة جبريل عليه السلام، وهو الروح الأمين، وهو الذي يتلقى الوحي عن الله عز وجل ويتولى نقله إلى رسل السماء ورسل الأرض، إلى الملائكة وإلى الرسل عليهم الصلاة والسلام. سواء هذا الكلام الذي تكلم الله عز وجل به من الوحي الذي هو القرآن أو مما قضى به، إذا أمر بأمر فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا قضى شيئا في السماء فإن الملائكة والسماوات تخضع لقوله سبحانه وتعالى. فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل. قوله فيكلمه دليل على أن الله عز وجل يتكلم حقيقة، وأن كلامه ليس بمخلوق كما يدعي أهل البدع، وليس عبارة عن كلامه، وفيه دليل إلى أنه يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء بما شاء، لأن كلامه قديم ولا يحدث، فهو سبحانه وتعالى إذا أراد أن يتكلم بشيء تكلم به سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين. وإثبات صفة الكلام لا يقتضي التشبيه، كما أثبت الله عز وجل له صفة السمع والبصر ونفى عنها المماثلة كما في قوله ليس كمثله شيء، هذا نفي المشابهة والمماثلة، وهو السميع البصير، هذا هو الإثبات. وتوحيد الأسماء والصفات يقوم على هذين الركنين، على الإثبات، إثبات ما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه برسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي التشبيه عن التشبيه الذي تتوهمه الأذهان بينه سبحانه وتعالى وبين خلقه. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها. فيه دليل على أن الملائكة لا يعلمون الغيب، وعلى ضعفهم عليهم السلام، وعلى حاجتهم للعلم. سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، وفيه دليل على أن لكل سماء ملائكة. فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الخشية والتوحيد الخالص له سبحانه وتعالى، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. أعيد الله يحفظك. استراق السمع. نعم. التي يخبر بها من السحرة، السحرة والكهان قد يخبرون عن طريق ما قد يقع في بعض المنامات أو بعض القرائن التي قد يستدل بها الجن والشياطين، وقد يكون الأمر غيب بالنسبة للآدمي وليس بغيب بالنسبة للجن، فإنه يرى ويسمع ما لا نرى وما لا نسمع، فيلقي ذلك على لسان الساحر أو الكاهن. فإذا كان المسحور في بلد غير بلد الساحر فتأتيه الجن بأخبار ذلك المسحور وتخبره كما هو معروف اليوم، يعني يتصل على الساحر فيقول أنت فلان وعندك زوجة اسمها فلانة وتوفي لكم ولد اسمه فلان. هذا يعني الغيب بالنسبة للساحر أخبره به الجن، ولا يخبرونه إلا بعد أن يكفر بالله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. أما على القول باستمرار السماع من السماء الدنيا فلا إشكال، قد يسمعون بعض الحق ويلبسون معه كثيرا من الباطل، والله أعلم. فمن يستمع الآن يعني في وقت نزول الوحي، أو فمن يستمع الآن يعني بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فالآية محتملة للمعنيين. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم منع من استراق السمع رعاية لنزول الوحي، ثم بعد ذلك سمح لهم، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل. لماذا سمح لهم بهذا؟ الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، كما في إنزال الملكين ببابل هاروت وماروت، فقد نزلا لتعليم الناس هذا فتنة، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. فهذه من قبيل الاختبار الذي وقع لبني آدم، هل يصدقون الوحي الذي نزل من السماء أو يصدقون هذه الأكاذيب التي تلقى على ألسنة السحرة والكهان. ومن أتى كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتاه ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا دليل على عظم جناية الكهان وعظيم الخطر على من أتاهم، سواء أتاهم بقدميه أو أتاهم ولو عن طريق الاتصال بالهاتف أو عن طريق الأجهزة الحديثة. فالدخول على حساباتهم والأخذ والعطاء معهم هذا يشمله الوعيد والعياذ بالله. وقد كثروا في هذا الزمان وسار لهم فضائيات مستقلة يروجون بها الأباطيل على الناس ويصدونهم عن سبيل الله عز وجل. الله أعلم. لكن هذه الشهب التي تطلق قد تقع على الأرض، أما النجم الذي يهوي فلا يقع على الأرض، لو وقع على الأرض لا أحرقها، فإن الأرض لا تساوي شيئا بالنسبة لأصغر النجوم، وأصغر النجوم التي هي قريبة منا الشمس، وقد تحوي أكثر من 2000 كرة أرضية هذه الشمس، وهي أصغر النجوم. فلا يمكن لا يتصور أن يقع نجم على الأرض، لأن الأرض بالنسبة للنجوم لا شيء لا يذكر. ولو نظرت إليها في خريطة الكون التي وضعت وهي موجودة في أقسام الفلك في الجامعات لا احتجت إلى مكبر حتى ترى الكرة الأرضية من حقارتها في الكون، بل إن المجموعة الشمسية حقيرة جدا في مجرة درب التبانة، ومجرة درب التبانة واحدة من بلايين المجرات في الكون، أيضا لا تكاد تراها في جملة عدد المجرات التي في الكون. والأضواء التي نعيش فيها أحرمتنا من التأمل في هذا الخلق العجيب، ولذا يستحسن الإنسان يخلو بنفسه في برية خاصة في ليال المحاق في أول الشهر أو في آخره ليرى بديع صنع الله عز وجل في السماء، فالنجوم التي يراها لا يحصيها وهي متفاوتة، والنور الذي تراه منها هذا نور كما يقول أهل الفلك انطلق منها قبل آلاف السنين الضوئية، آلاف السنين، والآن وصل إلينا. وعلم الفلك علم في غاية الدقة، وهو من أصح العلوم لأنها حسابات لا تكاد تخطي، ومبنية على ظواهر أثبتها الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى والشمس والقمر بحسبان، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وفي دراسته من العجب، إذا لم تيسر لك، وأنا درست مادة في هذا العلم ووجدت فيها من الإيمان وعظمة الخالق سبحانه وتعالى ما لا يكاد يخطر على قلب بشر. وفيها أيضا في هذه الأقسام ما يسمى بالقبب الفلكية والمناظير، تستطيع عن طريقها أن تنظر في خلق الله عز وجل وتتأمل فيه. فهذه النجوم لا يتصور أنها هي التي تلقى على الشياطين، فالشياطين أحقر من ذلك، لكنها شهب تنطلق من هذه النجوم أو من غيرها، وقد تقع هذه الشهب على الأرض. وبعضهم بعض مشايخنا قال أنها هي النيازك التي قد تقع أحيانا على الأرض، وقد رأيت أيضا بعضها في قسم الفلك قديما في جامعة الملك سعود، وهي موجودة في بعض القبب الفلكية التي أدعو إخواني لزيارتها والنظر في خلق الله عز وجل في في في الكون. فقوله عز وجل والنجم إذا هوى قد يشمل الشهاب ويشمل النجوم العظيمة، لكنها تهوي أين؟ الله عز وجل أعلم. فالكون لا يعني يتصوره العقل البشري. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، ومسيرة 500 عام بماذا؟ بماذا؟ الله أعلم. يعني ليس بطائرات ولا بنفاثات ولا بالبراق، وإنما مسيرة 500 عام بماذا؟ الله أعلم. هل هو بالضوء أو بأشد من ذلك؟ وسلك كل سماء مسيرة 500 عام، ثم بعد السماء السابعة إلى العرش مسيرة 500، إلى الكرسي 500 عام، ثم من الكرسي إلى العرش 500 عام، ثم الكرسي، ثم الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. نعم. الله أعلم. هم يسترقون بعض ما يسمعون وليس كل ما يسمعون، لأن الاستراق واضح أنه جاتي على هيئة الخفية، وقد قد لا يسترقون شيئا، قد يدركه الشهاب قبل أن يستمع، وإذا استمع قد يدركه الشهاب قبل أن يلقيه إلى من تحته، أو يدركه أثناء الإلقاء فيلقي شيئا لم يسمعه كاذبا. فلا يستطيعون أن يحيطوا بكل ما سمعته الملائكة، والملائكة لا تحيط بالله عز وجل علما، كما قال الله عز وجل على سبيل العموم ولا يحيطون به علما. هل يجوز الاستعانة بالجن لا يجوز الاستعانة بالجن، استعن بالله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، ولا يكاد يتيسر لأحد أن تعينه الجن إلا إذا خدمهم، ولا يخدمهم إلا بالكفر، لا يرضون من الإنسان إلا أن يكفر حتى يعينوه على ما يريد. فالإنسان يستغني بالله عز وجل، يستغني بالله سبحانه وتعالى في طلب الشفاء، في طلب الولد، في طلب الرزق، في طلب العلم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فإذا كان الله قريب فلماذا تلجأ إلى الجن؟ ولماذا نلجأ إلى الملائكة؟ ولماذا نلجأ إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام أو الأولياء فضلا عن الأحجار والأشجار والقبور والمشاهد؟ ولا يلجأ إلى هذه المخلوقات إلا من قل علمه بالله عز وجل وضعفت بصيرته. وللخالق عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهي واحدة من أسئلة 7 في سورة البقرة وحدها، وهي الوحيدة التي لم يقل فيها ربنا سبحانه وتعالى قل. في كل الأسئلة قال قل، إلا في السؤال عنه فلم يقل قل، قال فإني قريب. يسألونك عن المحيط قل، يسألونك عن الشهر الحرام قل، يسألونك عن الخمر والميسر قل، يسألونك عن اليتامى قل، يسألونك ماذا ينفقون قل، بقي واحدة ثم وإذا سألك عباد، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس والحج، ثم لما سألوا كلها قل، يعني بلغهم بهذا، فجعله واسطة في التبليغ. أما في الدعاء لم يجعله واسطة، مع أنه أعظم الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم من الملائكة، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقوم بربه حتى تفطرت قدمه، وكان يقوم ويبكي في الليل كما في حديث عائشة في السنن حتى يكون لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء خوف من الله عز وجل. فإذا كان هذا حاله وهذا حال الملائكة التي سمعنا، فكيف للبشر أن يلجأ إلى الملائكة أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويغفل عن الخالق سبحانه وتعالى؟ صلى الله أن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص. نعم. لا، واحدة واحدة. والله ما قابلتهم أنا ولا أدري. يعني كيف يلقى هؤلاء وكيف يتخاطب معهم وكيف يعني هذه مطية قد يركبها بعض الناس قد يحصل هذا، لكن قد يتخذها وسيلة أهل الشرك وأهل الضلال ويقول أنا أتخاطب مع جني مؤمن ويلبس على الناس بسبب ذلك ويأكل أموالهم بالباطل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة من يعني هم أشرف الخلق وإيمانهم يقيني، ومع ذلك لا يجوز الاستعانة به، فكيف بالجن حتى ولو كانوا من المؤمنين؟ فالإنسان ينصرف عن هذه الأمور ولا يلبس عليه بعض السحرة ويقول أنا أستعين بجن من المؤمنين ويخبر ببعض المقيدات ثم يأكل أموال الناس بالباطل، وقد يظهر للناس صلاحا وتقى لأجل هذا المعنى والعياذ بالله. الله أعلم. يقلب كثيرا، قلنا المئة هنا ليس للتحديد وإنما للمبالغة، يعني قد يزيد على ذلك، والذي يكذب المئة يستطيع أن يكذب أكثر منها. وعند أهل الوصول يعني مبحث، وهو مبحث الأعداد هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، وعلى قول بأنه ليس لها مفهوم ظاهر أن المئة للتكثير، يعني فيه دليل على أنهم يكذبون كثيرا وربما اكتفوا بالكذب وادعوا ما لم يسمعوا. صلى الله عليه وسلم وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.